الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب المناقب: باب فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا أصباط بن نصر الهمداني عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وصبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في المناقب وفي الجامع، يقول: باب مناقب فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى الله على أبيها. يقول: حدثنا سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا علي بن قادم علي بن قادم بن قادم بن خادم ولا قادم القاف علي بن قادم قال حدثنا أصباط بن نصر قال حدثنا السدي إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا صبيح مولى أم سلمة رضي الله عنها. يقول: حدثنا عن زيد بن أرقم يقول: نعم، زيد بن أرقم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. يقول زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حارب، أنا سلم لمن سالمتم، وحرب لمن حارب، أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. هذا كلام زيد بن أرقم، لكن الراوي عن زيد هو الذي ليس بمعروف. نعم. وصبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف. يقول الترمذي ليس بمعروف. نعم. لكن الحديث ثبت من غير هذا الطريق، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب علي وفاطمة وأولادهما الحسن والحسين، ويجللهما بردائه دائما، ويدعو لهما ويزورهما إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن زبيد عن شهر بن هوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: وأنا معهم يا رسول الله. قال: إنك إلى خير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وفي الباب عن عمر بن أبي سلمة وأنس بن مالك وأبي الحمراء ومعقل بن يسار وعائشة رضي الله عنهم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله على الأصح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن زبيد اليامي قال حدثنا شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة. يقول أم سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده وعنده الحسن وفاطمة، الحسن والحسين وفاطمة وعلي في بيت أم سلمة زائرين له، فجللهما برداء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فهؤلاء هم اللي طهرهم، وذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كما ورد في الآية. تقول إن الآية نزلت فجللهم وقرأ هذه الآية: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أم سلمة تسمع فقالت: يا رسول الله، وأنا زوجتك، أنا زوجتك، يعني لي مثل ما لهم، فأنت على خير أو أنت إلى خير، يعني أنت زوج النبي عليه الصلاة والسلام وستكونين زوجته في الآخرة، فأنت على خير لا شك في هذا، لكن هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي، أطلب الله أن يطهرهم كما ورد، كما أورد الله لنا: طهرهم أهل البيت، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما أنت إلى خير، لأنك من أزواج الرسول في الآخرة، ولا شك أن الذي تصاحب الرسول في الآخرة أنها على خير لا شك في هذا. فالشاهد أنه طيب خاطرها رضي الله عنها، ويقول الترمذي وفي الباب عن عمر بن أبي سلمة نعم وأنس بن مالك وأبي الحمراء مولى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ومعقل بن يسار وعائشة رضي الله عنهم أجمعين يعني يقولون إن الرسول جلل الحسن والحسين وعلي وفاطمة بجلال بشرشف هذه ثاني مرة وإلا فأول مرة التي أتوا أهل نجران جللهم أمام أهل نجران لأجل يباهلهم طلب منهم أن يباهلهم يعني يدعو على الظالم وأن الله ينتقم من الظالم إن كنا على حق فالله ينتقم منكم وتكونون ظلمه وينتقم منكم عاجلا وإن كنا على باطل ينتقم الله منا فهذا ما قاله أهل نجران للرسول عليه الصلاة والسلام لما أصبح الصباح تشاور عقلاءهم وقالوا كيف نباهل نبي إن كان نبيا وباهلنا ذهب أهل نجران بكاملهم ذهبت النصرانية بكاملها وإن كان ما هو نبي فلا ندري إحنا ما نعلم الغيب لكن من الأفضل أن نعتذر له ونطمئنه ولا نباهله لأنهم باهلناه وكان نبيا ذهبت أن نجران بكاملها وهذا هو الصحيح لو باهلوه ذهب نجران بكاملها لأن الله ينتقم لكنهم عدلوا عن هذا والرسول عليه الصلاة والسلام جلل الحسن والحسين وعليا وفاطمة وقال هؤلاء أهل بيتي فتعالوا فلنباهلكم تعالوا يا أهل نجران فلنباهلكم قال هؤلاء أهل بيتي فرفض أهل نجران أن يباهلوا لما أصبح الصباح تشاور عقلاؤهم وقالوا كيف نباهله فإن كان نبيا إن صح أنه نبي وصار نبي ما الذي يفعل الله بنا يا أهل نجران نروح نجران بكاملها نذهب بأطفالها وأموالها لكن اتركوه نعتذر له ونتلطف وننصرف ولا نباهل ففعلوا ذلك مع الرسول عليه الصلاة والسلام والشاهد أن الرسول جل لهم مرتين مرة في رواية أم سلمة هنا وهو في بيت أم سلمة ومرة عند المباهلة هنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حديث حسن يقول وهو أحسن شيء روي في هذا الباب نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا أشفى سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت فقلت إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت ما حملك على ذلك قالت إني إذا لبذرة أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت ثم أخبرني أني أسرى أهلي لحوقا به فذلك حين ضحك قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه أنا عائشة يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق قال عميسرة بن حبيب قال حدثنا المنهال بن عمر قال حدثنا عائشة بن طلحة عن خالتها عائشة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين قالت عائشة بنت الصديق إن فاطمة رضي الله تعالى عنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتيها فتقوم له وتجلسه بمكانها وتأتيه فيقوم لها ويجلسها بمكانه ولما مرض وتقل أتته عليه الصلاة والسلام تزوره فأكبت عليه فبكت فنهضت منه وبكت ثم أكبت عليه فنهضت منه وضحكت تقول عائشة كنت أظن أن فاطمة من أكمل النساء عقلا من أكمل النساء وأجمل النساء وأحسن النساء دلا وسمتا لكن لما رأيت بكت وضحكت قلت سبحان الله صارت مثل النساء يعني ما هي من أكملهم صارت مثلهم عائشة ترى أن الضحك والبكاء بحالة واحدة أنه ليس من الكمال. أنت تنكب عليه وتضحك معناه أنها مثل النساء ما هنا كمال، لكن هي كما رأت عائشة في الأول هي من أكمل النساء رضي الله عنها وأرضاها، لكن الحوادث التي قال لها الرسول هي جعلت تبكي وتضحك. ولكن الحديث هذا ليس في مرض الرسول، كون الرسول أخبرها بشيء ثم أخبرها بشيء ليس في مرض الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما زارته وهو في صحته وقبلها وأجلسها ثم سارها وعاش موجودة. لما سارها بكت ثم سارها فضحكت، فقالت عائشة لما قام الرسول يصلي بالناس قالت يا فاطمة ما الذي قال لك الرسول؟ قالت لا، ما كنت سأخبر بسر الرسول، ما كنت سأخبر بسر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني سر من الأسرار ما أخبرك به، سر أسر لي ما كنت لأخبرك به. فلما مات عليه الصلاة والسلام ولحق بربه سألت عائشة فاطمة، لأنه لا يزال يحج في خاطرها هذا الشيء اللي أبكاها وأضحكها في لحظة واحدة، ما هو ولا يزال في خاطر عائشة حتى سألت فاطمة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت أما الآن فسأخبرك. أول عية تخبرها لأنه سر من أسرار الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الآن فنعم إنه أسر إلي أنه سيموت قريبا فبكيت، ثم أسر إلي أني أول أهله لحوقا به وأني من سيدات الجنة فضحكت. هذا الذي أبكاني وهذا الذي أضحكني. ويجوز أن يتكرر في مرضه عليه الصلاة والسلام، يجوز أن يتكرر هذا في مرضه عليه الصلاة والسلام. والراوية عائشة في الحالتين، الراوية عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها هي التي موجودة في مقدم فاطمة رضي الله عنها، في كل مقدم فاطمة تكون عائشة موجودة عنده، فيجوز أن يتكرر ويجوز أن يكون حالة واحدة قبل أن يمرض عليه الصلاة والسلام، كل هذا جائز. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لأن المرض الظاهر والله أعلم أنه لم يثبت، يعني إصرار لعائشة لفاطمة رضي الله عنها بمرضه لم يثبت، إنما الصحيح أنها زارته وهو صحيح لم يمرض ولم يأتي المرض، إنما أخبرها أنه سيلحق بربه قريبا فبكت، ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به فضحكت، وأنها من سادات أهل الجنة سيدة أهل الجنة فضحكت. فسألت عائشة لما قام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد يصلي بالناس قالت ما الذي قال لك يا فاطمة؟ قالت ما كنت لأخبر بسر الرسول عليه الصلاة والسلام، يسر لي علي يسر لي شيء وأخبرك به هذا مستحيل، فتركتهم. لكن عائشة بقي هذا الشيء في قلبها، بقي حتى لحق الرسول بربه عليه الصلاة والسلام، فسألت فاطمة مرة ثانية فقالت أما الآن فنعم إنه أخبرني أنه سيموت قريبا فبكيت، ثم أخبرني أنني أول لحوق أهله لحوقا به وأني من سادات أهل الجنة فضحكت. هذا الذي أضحكني وهذا الذي أبكاني. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وهب أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة يوم الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت، قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها، قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران فضحكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثنا هاشم بن هاشم قال عبد الله بن وهب قال حدثنا أم سلمة رضي الله عنها. نعم. قالت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة يوم الفتح فناجاها. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا فاطمة يوم الفتح، هل هو بمكة ولا بعد منصرفه؟ يوم الفتح يعني فتح مكة ويؤرخ به، فتح مكة يؤرخ به بعدما فتحت مكة صار الناس يؤرخون به. فاليوم الفتح بعدما رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام أنه هو بمكة دعا فاطمة وأخبرها بشيء فبكت وأخبرها بشيء فضحكت. هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه أنه أخبرها بشيء فضحكت وأخبرها بشيء فبكت. هذا كلام أم سلمة شاهدا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن هذا أيضا لم يثبت. الصحيح أنه بالمدينة وأن عائشة هي التي موجودة. نعم. قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت ثم أخبرني أني سيبك نسائي. سألت أم سلمة فاطمة رضي الله عنها أنه قالت أنه أخبرني أنه سيموت فبكيت وأخبرني أني أول أهلي لحوقا به وأني سيدة أهل الجنة فضحكت. وإلا مريم، حتى مريم سيدة الجنة حتى على مريم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، لم يثبت حديث عائشة في كونه في مرض موته، وحديث سلمة هنا لم يثبت. نعم. قال رحمه الله حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي الجحاف عن جميع بن عمير التيمي أنه قال دخلت مع عمتي على عائشة فسئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة فقيل من الرجال قالت زوجها إن كان ما علمت صواما قواما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حسين بن يزيد حسين بن يزيد قال حدثنا السلام بن حرب السلام بن حرب قال عن أبي الجحاف عن أبي الجحاف واسمه داود بن أبي عمرو قال حدثنا جميع بن عمير قال حدثنا يقول دخلت مع عمتي أني دخلت مع عمتي على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألت عمتي عائشة من أحب الرجال من أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة من الرجال قالت أبوها إنه لصوام قوام علي رضي الله عنه. نعم. قالت زوجها قالت من أحب إلى الرسول قالت أولا فاطمة بنت الرسول هي أحب الناس إليه إلى الرسول وقالت من الرجال قالت زوجها علي رضي الله عنه إنه لصوام قوام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد سئلت عائشة رضي الله عنها أو سئل الرسول نفسه سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك رسول الله قال عائشة قال من الرجال قال أبوها. هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه من أحب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة قال ثم من قال أبوها. هذا الحديث الذي أتت به أم عمير هذه أم عمير هذا يدل على أن أهل بيته إذا قلنا أهل بيتي أحب الناس إليه يعني فاطمة وعلي لا شك في هذا من أهل بيته. وأما حب الناس على الإطلاق فعائشة وأبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأما من أهل بيته فعلي وفاطمة. باب فضل خديجة رضي الله عنها. قال رحمه الله حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما بي أن أكون أدركتها وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وإن كان لا يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب فضل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاه. فضل خديجة بنت خويلد ما فعلت بالرسول عليه الصلاة والسلام يجب على كل مؤمن أن يحبها عليه الصلاة رضي الله عنها وأرضاها. خديجة بنت خويلد كانت تخدم الرسول قبل أن ينبه كانت تذهب إلى رجولها بالشمس بالرمضة تذهب بالطعام والشراب حتى تصل إلى حراء وتطلع المطلع اللي ما يطلع حتى أشد الرجال ما يقدر يطلعه لكن بتوفيقه من الله تعالى وتقدس وقوة من رب العالمين تعالى وتقدس لأنها تخدم صفة الخلق فتأتي إلى غار تطلع قرابة 1000 قدم تطلع ثم تأتي إلى هاوية صغيرة جدا تمشي على هاوية لو زلت قدمها راحت بالهاوية أكثر من 1000 قدم أو 2000 قدم ثم تأتي به الطعام والشراب وتجلس عنده ذلك اليوم حتى العصر ثم تنزل في النهار قبل أن يأتي الليل تأتي العصر إلى بيتها. هكذا كانت تفعل بالرسول عليه الصلاة والسلام وكانت كلما حزن وكلما حصل شيء فرجت كربه وهمه بعقلها الكبير رضي الله عنها وأرضاها عقلها الكبير انظر ما يقول الحديث عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول الترمذي حدثنا أبو هشام الرفاعي أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث قال هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير نعم عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت ما غيرت ولا أحد من أزواجه الله عليه وسلم. تقول عائشة ما غيرت على أحد من أزواج النبي لأنه يحب أحد منهم كلهن ما عدا خديجة. فقالت وإني غيرت أغار على حديقة وين ماتت ورمت وراحت قبلها وماتت وذهبت، لكن تقول ما غيرت على أحد من الغيرة على خديجة رضي الله عنه لكثرة ذكره لها ولكثرة ثنائه عليها ولكثرة أصدقائه. إذا ذبحت ذبيحة فرقها على أصدقاء خديجة، إذا ذبحت ذبيحة فرقها على أصدقاء خديجة وعارضته مرة يا رسول الله إن خديجة راحت ماتت وأرمت وراحت وأبدلك الله خير منها، فلماذا يعني هذا من الغيرة تقوله ولا ما تقدر تعارض الرسول؟ لكن غيرة النساء تخرجها عن طورها. فقالت يا رسول لماذا ولماذا؟ فقال والله ما أبدل إلا خيرا منها، وإن خديجة لا هي خديجة رزقني الله منها الولد وأوازرتني في ضيقي وفي كربي وأجرتني في ضيقي وفي كربي ورزقت منها الولد القاسم والطاهر والقاسم والطيب والطاهر وزينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم، أربع نساء وثلاث أولاد أو ثلاث ذكور وأربع نساء رزقني الله منها الولد، لا والله ما بدلت خيرا منها. الله، هذه أكبر مصيبة على عائشة، والله ما بدلت خيرا منها، خيرا من خديجة رزقت منها الولد وعضدتني في الكرب والضيق والكرب وعضدتني فلا تعارضيني. فتقول ما عاد ذكرتها بعد ذلك أبدا، ما عاد ذكرتها مرة واحدة أبدا، مدام ما رزقت خيرا منها معناها أني أنا أفضل الحيات بس، وأما خديجة ما يلحق أحد، خديجة ما يلحق أحد، لأن الله بشرها ببيت في الجنة وهي حية وهي حية تمشي. بشرها جاء جبريل قال بشر خديجة سلم لي عليها إن الله يسلم عليها وأنا سلم لي عليها، وبشرها ببيت من قصب في الجنة لا خص لا نصب فيه ولا نصب، بشرها ببيت في الجنة وهي تمشي على الأرض حية ما بعد ماتت، سلم عليها رب العالمين وسلم عليها جبريل وقال بشرها ببيت في الجنة لا خص لا نصب فيه ولا خصب، بيت من قصب من الذهب الأحمر بشرها به، فبشرت به وهي حية تمشي قبل أن تموت رضي الله عنها وأرضاها. خديجة ما يلحق أحد رضي الله عنها بما فعلت بصفة الخلق، فعلت أفعال ما أفعل المرأة، ما تفعل المرأة لزوجها ما تفعل، خديجة ما يلحق أحد رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. نعم نعم حسن، حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما حسدت أحدا ما حسدت خديجة وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ماتت، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيها ولا نسب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن من قصب، قال إنما يعني من قصب اللؤلؤ. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم ما حسدت أحدا ما حسدت خديجة وما تزوجني، تقول عائشة وما تزوجني بعد موت خديجة. أولا ماتت خديجة وتزوج سودة بن زمعة رضي الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، سودة بن زمعة، وجلس معها حتى تزوج خديجة عائشة رضي الله عنها وهي أم ست سنين، عقد عليها أم ست سنوات. ثم بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام وهاجر أبو بكر وهاجر أهل أبو بكر إليه وجلس ثلاث سنين بعد الهجرة دخل بها عليه الصلاة والسلام وهي أم تسع سنوات. معنى هذا أن بين خديجة وبين عائشة في التزوج سودة بن زمعة، تزوج عليه الصلاة والسلام سودة بن زمعة وانتقلت معه إلى المدينة، هاجرت معه إلى المدينة. ثم بعد ذلك كان عقد على عائشة سنة ست من الهجرة ولها ست، هي لها ست سنين. ثم بعد ذلك انتقلت مهاجرة مع عائلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما انتقلت مهاجرة إلى المدينة بقي ثلاث سنوات بعد الهجرة، ثم بنى بها عليه الصلاة والسلام ولها تسع سنوات. هذا قولها هي عن نفسها، أنه عقد عليها وهي أم 6 سنوات ثم بنى بها بعدما تمت 9 سنوات بعد 9 بنى بها عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنها تقول أنه ما تزوجني إلا بعد ماتت خديجة وتزوج سودة بعد بينهما إرن ولكني أغار عليها المرأة تغار على زوجها تغار من الزوجات اللي يذكرهن حتى لو كان ميتات حتى لو كانت ميتة المرأة تغار على زوجها صارت تحبه تغار عليه حتى من زوجتها الميتة ما تبي يذكرها. فالشاهد أنها تقول وما أعرف ما أعرفها وما تزوجني إلا بعد موتها ولكني أغار عليها إذا ذكرها. نعم. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لأن جميع الحديث الذي عن خديجة هو في الصحيحين موجود من مناقبها وفضلها في صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله ورضي عنهم. قال أن قصد يعني قصد اللغة قال بشرت بقصر من ذهب من قصب لا لا لا صخب فيه ولا نصب واللؤلؤ هو المواصير مواصير اللؤلؤ الذهب مواصيره لؤلؤ. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أنه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم بنت عمران. قال وفي الباب أنس وابن عباس وعائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عروة قال عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه جعفر أبوه الطيار اللي يسمونه الطيار قال حدثنا علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خير نسائها خديجة قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير نسائها يعني الدنيا خير نسائها اليوم هذا خير نساء الدنيا بل والآخرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وخير نسائها مريم بنت عمران. وفي بعض الأحاديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد هذول اللي كملوا من النساء 3 خديجة بنت خويلد حضنت صفوة الخلق ومريم حضنت عيسى وآسيا حضنت موسى عليهم الصلاة والسلام 3 الشاهد أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 3 كمالا يعني كمال ولا النساء كثير فيهم خير وفيهم صالحات لكن الكمال المطلق الذي كمل فيه الرجال لم يكمل إلا 3 آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. نعم. قالوا في الباب عن أنس بن مالك. نعم. وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن زوجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حسبك من نساء العالمين آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وخديجة بنت خويلد الأربع هؤلاء حسبك بها. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يمدح أخوه المسلم فليقول حسبك به لا تقول فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه. من الحديث ورد بعض الأحاديث أنك إذا أردت أن تثني على شخص تقول حسبك به فلان حسبك به يعني أنه رجل صالح حسبك به يعني أنه من الصالحين. وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حسبك من نسائها أن آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث صحيح. نعم. باب فضل عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن درست بصري قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة